مدرستي الحبيبة يا ما هدى أحببته على المدى يا ما هدي وموردا ورثت دمت لنا من موردي إن غبت يا مدرستي فالشوق باق لا يغيب ولن تطول غيبتي فموعد العود قريب مدرستي.